ثم الرسالة الخامسة: أيها المسلمون عباد الله، وأقولها مضطرا، فوالله ما أريد أن أجعل من شخصي قضية أبدا، فما أنا بشيء، ما أنا إلا تلميذ صغير من تلاميذ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لكم أيها المسلمون عباد الله، قد أوذيت أذى بليغا خلال الشهور التي مضت. تكلم المتكلمون في عرضي، في علمي، في عقلي، في هيئتي وشكلي، بل في أصلي ونسبي، ما تركوا حرمة إلا انتهكوها، ولا معنى كريما تواضع الناس على صيانته إلا أهدروه. نسبوا إلي ما يخل بنزاهتي، نسبوا إلي من الأملاك والأموال والأرصدة ما أسأل الله عز وجل أن يجعله لي أضعافا مضاعفة في صحائف الحسنات، نسبوا إلي ذلك كله. سكت وعفوت، لا عجزا ولا خورا ولا جبنا، وإنما عملا بهدى الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لأني أعلم أن هذا هو الطريق، لأنني من ورثة محمد رسول الله، والله جل جلاله قال له: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. لكن طالما أن البعض قد أراد أن يلجأ إلى القضاء والقانون، فمرحبا بالقضاء والقانون، وسألجأ إلى القضاء والقانون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأقول لهم: لن يغني عنكم حذفكم منشوراتكم أو إغلاقكم صفحاتكم، فالكلام الذي كتبتموه وفهتم فيه بما يعفو عنه اللسان لا زال محفوظا، والحمد لله رب العالمين. مرحبا بالقضاء، مرحبا بالقانون، من أجل أن نحق الحق ونبطل الباطل، فإن العفو لا يصلح مع كل أحد. إن نبينا صلى الله عليه وسلم عفى عن أهل مكة يوم الفتح، لكنه عليه الصلاة والسلام سمى ناسا وأمر بقتلهم ولو وجدوا معلقين في أستار الكعبة. كذلك من لا يستحق العفو لا بد أن يأخذ القانون معه مجراه، لأن هذا الكلام الفاحش البذيء الذي نشروه قد تعدى أذاه مني إلى رجال مؤمنين ونساء مؤمنات من الصحابة والقرابة وغيرهم. ولذلك أقول لهم: على نفسها جنت براقش، وانتظروا إنا منتظرون.